بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين. فصل: نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا، وكذا العبيد. ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين، ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال واسترقاق. لقد مر معنا حكم الشجر وحكم الحيوان وما يفعله أهل الحرب من أجل أن ينتصروا في هذه المعركة. إن فعلوا هذه الأمور فهل يجوز لهم قطع المياه، قتل الحيوانات، قطع الأشجار إلى غير ذلك؟ هذا ما مر معنا. بقي عندنا ماذا هو حكم، أو ما هو حكم نساء الكفار وكذلك حكم صبيانهم إذا أسروا؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ولذلك إذا أخذ أهل الحرب أي المسلمون الذين يقاتلون في المعارك فأخذوا نساء الكفار وأخذوا صبيانهم ومجانينهم، عند ذلك إذا وقعوا في الأسر صاروا أرقاء بنفس الأسر. ومعنى صاروا أرقاء بنفس الأسر أنهم صاروا كمال الغنائم تماما. عند ذلك لا بد أن يخمسوا إلى خمسة أقسام: خمس منهم لأهل الخمس، وكذلك الباقي للغانمين المقاتلين، سيوزعوا كما علمنا كيف يوزعوا للراجل وكيف يوزعوا للفارس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم النساء والولدان كما يقسم المال تماما، هذا يسمى سر. قال: وكذا العبيد، يعني عبيد الكفار كيفما كانوا مرتدين مسلمين صاروا أرقاء لنا. وكذا العبيد. ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين، وقع في الأسر أحرار كاملين في قوتهم وعقلهم ومالهم، عند ذلك ماذا يفعل هذا الأمير بهم؟ إذا طبعا لا يوصف في الحرب الإنسان الكامل إلا إذا تحلى بثلاثة صفات: ذكر وبالغ وعاقل. ذكر بالغ عاقل، عند ذلك نقول هذا كامل. طبعا كان محاربا، ماذا يفعل بهم؟ ما يفعل بهم الأحظ، يعني ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين؟ خيره الله سبحانه وتعالى بين أربعة أمور. الأمر الأول أن يقتلهم، فإذا وجد فيهم شوكة للمسلمين، شوكة على المسلمين طبعا، وبعد ذلك لا يمكن التخلص إلا بقتلهم، فالأولى له أن يضرب أعناقهم. عندما نقول القتل، القتل الشرعي، وعندما نقول قتلا شرعيا يعني ضرب الرقبة بالسيف. أما أن يأتي إلى نار فيحرقهم، أو مثلا يربطهم بأثقال ويلقيهم في البحر أو في الماء أو في بئر أو يرديهم من جبل، فهذا لا يجوز. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى للكفار، حتى للكفار. فإذا اخترنا بذلك القتل قتلناهم إذن بضربة واحدة على بالسيف على رقابهم، وعند ذلك يموت. هذا الحل الأول. الحل الثاني أن يقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من؟ وهذا إذا عاد هذا الأمر على المسلمين، مسلمون صاروا في قوة وبأس شديد وأرادوا أن يرهبوا عدوهم بذلك الأمر، وهذا الأمر لا يؤثر عليهم، فمن عليهم. وربما يكون هذا المن عليهم يعني سببا من أسباب الإسلام وإسلام قومهم. فإذا فكر الإمام بهذا الأمر ووجد المصلحة في ذلك من عليهم بتخلية سبيلهم دون أي مقابل على الإطلاق. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة، طبعا نرى أن الحالتين شبه متناقضتين، إما قتل وإما من، قتل قطع الرقاب بالسيف وإما من بدون مقابل. الحالة الثالثة، إذا وجد للمسلمين أسرى والعدو يقبل التبادل أحيانا بالأسرى، عند ذلك يرى من المصلحة أن يدفع عددا من الأسرى بعدد من الأسرى. هذا الطريق الثالث، وفداء بأسرى، أو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فداء بمال كما حدث هذا في معركة بدر. يعني أن يأتي أهل الكفار يدفعون مقابل كل إنسان مبلغا من المال، هذا مقابل الأسر. أو منفعة، النبي عليه الصلاة والسلام طلب من بعض الأسرى إذا علم 10 من صغار الصحابة القراءة والكتابة فإنه يصبح بعد ذلك طريقا بعد أن كان أسيرا. أو مال واسترقاق. نعم، إذن الاسترقاق الحالة أن يضرب عليهم الرق فيصبحون عبيدا. ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا هذا الباب في كتاب الله عز وجل، قال اقتلوا المشركين كافة، وهؤلاء من جملة المشركين. وقال في آية أخرى فإما منا بعد وإما فداء. نعم، وقال أيضا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فإما من أي شدوا عليهم الوثاق، أي كيف يشد عليهم بالاسترقاق. فإن خفي الأحظ، الإمام تحير ماذا يفعل، يقتلهم، يمن عليهم، يفديهم، يسترقهم، ماذا خفي عليه ذلك الأمر، فله أن يحبسهم حتى يظهر الأمر لديه. فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر، يعني ما هو الصواب في نظره. فهذه مسألة راجعة إلى الاجتهاد، والاجتهاد يحتاج إلى قواعد، وليست المسألة هنا مسألة تشهن يستطيع الإمام أن يفعل ما يشاء. وقيل لا يسترق وثني، وكذا عربي لا يسترق إذن وثني، يعني لأنه لا يجوز لنا أن نقره بالجزية، فمن باب أولى ألا نجعله رقيقا عندنا، فإما أن يدخل في الإسلام، وإما طبعا إذا دخل في الإسلام صار له ما لنا وعليه ما علينا قبل الحرب هذا. أما بعد الحرب ما دام على وثنيته فلا يجوز استرقاقه، ويبقى الأمر بالنسبة إلينا بين 3 أمور، من قتل ومن وفداء بأسرى أو ما. وكذا عربي في قول، هنالك حديث واهن تكلم فيه الإمام الشافعي في المذهب القديم ثم رجع عنه، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سبى بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب وأجرى عليهم الرق، فهذا أمر سليم. أما الأسلحة التي غنمناها فهل ترد حتى ولو بمال؟ لا ترد لا بمال ولا بغير مال. أما إذا طلبوا منا سلاحا غنمناه منهم مقابل أسير لنا عندهم، يجوز لنا أن نبذل السلاح الذي غنمناه منهم مقابل فك الأسير المسلم الذي وقع في أيديه. ولو أسلم أسير، الأسير كان وثنيا أو كان كتابيا ذميا، كيفما كان أسلم، دخل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عندنا في حال الأسر سمعنا منه الشهادة، قلنا لا بد من 4 أمور في الأسرى: قتل، من، فداء، استرقاق. مباشرة بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سقط القتل وبقي الأمور الثلاثة. إذن الأمور الثلاثة ماذا بقي؟ بقي المن والفداء والاسترقاء. إذن ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي، الباقي هو القتل، الباقي هو المن والفداء والاسترقاء. وذلك لبيان تحريم قتله في الحديث النبوي الشريف: أمرت أن أقاتل الناس حتى، أي إلى أن يشهدوا، فإذا شهدوا عند ذلك توقفت عن قتلهم. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، نعم، أو إلا بحقها، حق الشهادة، نعم. وبقي الخيار في الباقي، وفي قول يتعين الرق لأنه صار أسيرا، والأسير عند ذلك يمتنع قتله، كذلك إذا أعطيناه مننا عليه عند ذلك سيقتله قومه، فإذا دخل في الإسلام، ولذلك تعين عندنا الرق. وفي قول يتعين الرق، وإسلام كافر قبل ظفر به. طبعا عندنا في المعركة أحيانا يدخل في الإسلام رجل أو امرأة، إذا كان هذا الرجل المكلف، وقلنا من هو الحر البالغ؟ ذكر بالغ عاقل. الآن وإسلام كافر، كافر نكرة تشمل الذكر والأنثى، قبل ظفر به يعني قبل أسره، يعصم دمه وماله وصغار ولده، لا زوجته على المذهب. إذا أسلم الكافر، فالكافر أولاده بعد أن يدخل في الإسلام يصيرون مسلمين تبعا، الصغار طبعا ليس الكبار، كل ما كان دون درجة البلوغ صار مسلما تبعا له. وإسلام كافر قبل ظفر به يعني قبل أسره، قال يعصم دمه أي فلا يقتل، ويعصم صغار ولده كذلك، ويعصم ماله فلا يدخل هذا المال ضمن السبي. إذن يعصم دمه وماله وصغار ولده، قال لا زوجته على المذهب، لأن الزوجة كانت كافرة، والكافر في هذه الحالة دخل في الأسر، والزوجة عندما تدخل في الأسر دخلت في عداد، كما قال في أول المتن وفي أول الفصل، قال بقوله نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا، هذه كافرة، فعند ذلك تبقى مسترقة. فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال، إن استرقت حكم الإمام عليها بالرق انقطع نكاحه في الحال، وبقي الأمر إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا عظيما، أن الحاملة لا توطأ وإن أخذت بالسبي حتى تضع، وأن الحاملة لا كذلك لا توطأ حتى تحل، يعني كل من كان محتمل أن تكون زوجة أو كانت عند شخص فلا بد أن تستبرئ، إن كان استبراؤها بحيضة استبرأت بحيضة، وإن كان استبراؤها بالوضع لا بد أن تضع حملها، حتى لا يوجد عندنا في الإسلام أن يجتمع ماء رجلين على امرأة واحدة أبدا، فإما تنتهي من الأول ثم بعد ذلك يأتي الأمر إلى الثاني. فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال، وقيل إن كان بعد الدخول بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها، إن قيل بعد الدخول يعني هذه المسألة، دخل الرجل بالمرأة، وعندما دخل إذا كان غير دخول انقطع النكاح كالطلاق. الآن لو طلق الرجل زوجته ولم يكن قد دخل بها ليس له عليها عدة، صحيح، وهذا الطلاق يعتبر بائنا. فإذا كان هو قد أسلم وهي قد استرقت وانقطع النكاح، فهذا الانقطاع انقطاع بائن لا يوجد دخول، عند ذلك انقطع النكاح قطعا. أما لو كانت مدخولا بها فأسلم الزوج، إذا لحقت الزوجة زوجها في العدة كانت تبعا له، مثل مسألة الردة التي مرت معنا. إذن وقيل إن كان بعد الدخول بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها، لعلها تعتق، لعلها تدخل في الإسلام. نعم. ويجوز إرقاق زوجة ذمي وكذا عتيقه في الأصح. ويجوز إرقاق زوجة ذمي، كانت هذه الأصل الذمي أن تكون زوجته ذمية، وبالأصل أن تكون ملتزمة لأحكامنا وأن لا تقاتلنا، معنى أنها قاتلتنا وكانت مع الجيش الذي يقاتلنا، معنى ذلك هي حربية وليست ذمية، لذلك ترق بنفس الأسر وينقطع النكاح إن كان زوجها ذميا. نقول العهد الذي بيننا وبينك باق، لكن الزوجة هنا خالفت وعند ذلك قاتلت، وربما كانت زوجته ذمية، كانت هي في بلد وهو في بلد، هو وقع عقد الذمة بينما هي كانت بعيدة عنه، قاتلت مع قومها، ضرب عليها الرق، عند ذلك ضرب عليها الأسر فصارت رقيقة. ويجوز إرقاق زوجة ذمي وكذا عتيقه في الأصح، عنده عبد اعتقه لكنه حربي قاتل مع قومه وقع في الأسر، كذلك يجوز إرقاق هذا العتيق الذي صار حرا عندهم، لا عتيق مسلمين وزوجته الحربية على المذهب. طبعا لا عتيق مسلم، إذا التحق عتيق المسلم بدار الحرب عند ذلك فالولاء لمن؟ هو لم يكن مقصرا فيه، اعتقه، وبعد أن اعتقه لأنه كان مسلما والتحق بدار الحرب فالولاء له، فنعيد هذا العبد إلى من؟ إلى هذا المسلم، وزوجته الحربية على المذهب، لأنه عندنا في الأصل إسلام ذلك الرجل الذي اعتق وكانت له زوجة وكان له عتيق إسلام أصلي، ولذلك ذلك الأمر الذي يأتي إليه لا يؤثر عليه فأقوى من إسلام طاري. وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين. سبي زوجان، زوج وزوجة، عندما يسفى الزوج أو تسفى الزوجة مباشرة ينقطع النكاح ما بينهما. وإذا سبي زوجان أو أحدهما، سبي الزوج أو سبيت الزوجة، انفسخ النكاح، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول إن كانا حرين. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع أصحابه يوم أوطاس من وطء السبايا لأن لهن أزواجا أنزل الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء، قال إلا ما ملكت أيمانكم، معنى ذلك ينفسخ نكاح المتزوجات عندما يقع عليهن الأسر. إن كانا حرين قيل أو رقيقين، أيضا لو كان رقيق متزوج برقيقة كذلك إذا حدث السبي عند ذلك انقطع النكاح. وإذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه. وإذا أرق وعليه دين، أرق ذلك الحربي صار رقيقا وعليه دين، هذا الدين طبعا ما لنا علاقة نحن بالديون لإنسان حربي، أما عليه دين لغير حربي وذمته مشغولة بمسلم مثلا، عند ذلك فقد شغلت ذمته بذلك الدين ويقضى من كسبه حتى يوفى ما عليه من الدين، لم يسقط فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه. ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق. يهودي اقترض من يهودي أو من نصراني أو وثني اقترض من وثني وبعد ذلك دخلوا في الإسلام، عندما دخلوا في الإسلام يوجد حق قديم بينهم، هذا الحق القديم بينهم ينبغي أن يدفع هذا الحق ولا يسقط بالإسلام، فلا يقال الإسلام يجب ما قبله، وهذا ما فعله بعض الصحابة الكرام كأبي العاص رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وأدى لأهل مكة حقوقهم مع أنهم كانوا على الكفر، ثم بعد ذلك عاد حتى لا يقال إنه أسلم من أجل أن يأكل أموال الناس. إذن ولو اضطرب حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلم أو قبل جزية دام الحق. طبعا هنالك بعض الحقوق التي لا تصح المطالبة بها، كان بيناتهم دين بخنزير مثلا، هذا سقط لأنه لا يحسب ما، ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق، ولو أتلف عليه حربي فأسلما فلا ضمان في الأصح. أتلف حربي على حربي وبعد ذلك دخل في الإسلام، طبعا كل ما يجري في المعارك لا ضمان فيه، بعد أن دخلوا في الإسلام عند ذلك لا ضمان لما كان في المعركة، والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا يسمى غنيمة، كل مال يؤخذ قهرا يعني عن طريق القتال يسمى غنيمة، يخمس إلى خمسة أقسام، أربعة أخماس للمقاتلين الذين حضروا الوقعة، وخمس يخمس إلى خمسة أقسام سيرد معنا تقسيمه إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب بسرقة أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح. يعني لو دخلنا إلى دار الحرب مثلا، اليوم أحد الناس الذين يدخلون إلى الأرض المحتلة مثلا فاستطاع أن يأخذ مالا في هذا، هل يعتبر غنيمة؟ نعم يعتبر غنيمة. أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح كذلك، لأن هذا دار الحرب وغرر الإنسان بنفسه ودخل وأخذها فهي تعتبر غنيمة أيضا. فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه، يعني إذا وجد في تلك البلدة مسلم عند ذلك لا تعتبر هذه اللقطة غنيمة، بل لابد من تعريفها صيانة لحق الإنسان المسلم. بقي عندنا ما حق الغانمين الآن في المعركة؟ غنموا مالا، غنموا طعاما، غنموا شرابا، غنموا لباسا، فاضطر هؤلاء الغانمون قبل القسمة أن يأكلوا من هذا الطعام، أن يأكلوا من هذا اللحم، أن يذبحوا شاة ويأكلوها، أن يشربوا شرابا مثلا، أن يعرفوا دوابا، أن يضعوا تبنا شعيرا للدواب إلى غير ذلك، يعني أخذوا استعملوا الأواني، هذه ليست ملكا لهم لوحدهم لم تقسم بعد، يجوز يعني قال وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت، لا يحملون فقط يأكلون، وما يصلح به يعني القوت أحيانا يحتاج إلى شيء، والله القوت يحتاج إلى ملح، يحتاج إلى بهارات، يحتاج إلى شيء، كل ما يحتاج إلى هذا الأمر، وزيت وسمن إلى غير ذلك، وما يصلح به، ولحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما. يعني كانوا أحيانا يصيبون مثلا شيئا من العسل فيتقوون به، كل واحد أخذ مثلا شربة من هذه العسل فتقوى به، هل يقال بعد أن خرجوا من المعركة أنتم أكلتم كيلوغرام من العسل فعليكم أن نحسبه عليكم؟ لا، ما دام في المعركة فهنيئا مريئا، صفرة ممدودة قبل القسمة. نعم. وعلفوا الدواب أيضا، عندهم دواب فوجدوا تبنا ووجدوا شعيرا فعلفوا هذه الدواب عليهم، طبعا لأن مؤنة الدابة كمؤنة النفس، النفس محمولة على هذه الدابة، إذا لم تأكل الدابة لا تستطيع أن تسير، يعني من هنا نستطيع أن واحد مثلا معه سيارة فعند ذلك عبأها بنزين من عندهم مثلا من كازين، هل يقاس على هذا الأمر؟ نعم لا خلاف. أما واحد والله أخذت معه مثلا بعض الأشياء من الحيوانات، فهل وهذه لا تنفع في الحرب، فهل يعلفها من مال الغنيمة؟ لا يعلفها من مال الغنيمة. وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما. ثم قال وذبح مأكول للحمه. والصحيح جواز الفاكهة وأنه لا تجب قيمة المذبوح. وهل يختص هذا بالذين يقاتلون أم لا؟ سنتكلم في هذا في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.